ما في إحراج يعني. طالب العلم بارك الله فيك ما ينفع إلا إلى طلب العلم كل معنى طالب علم. نعم شيخ بارك الله فيك. بالنسبة للمناقشة تجعل بعد الأذان مناقشة في باب الإحرام في باب المحصورة إيه أساس نطلب عصورة في حاجة الدرس فدية ناخذة نسمي الله على ضربنا بالحجر عشان يصير حلال. كيف هذا؟ الآن احنا الحين الفرائض شيء بتركناه الحين مع انه ما بقى علينا الا بابين او ثلاثة. ها؟ كيف؟ ها؟ اي كله بسيطة كله من اجل انكم تلحون علينا بالاسئلة. فأنا أقول إما اتفقوا الآن على أنه ما في مناقشة وإن شاء الله أنكم أنتم ناسين واللي ينسى يمكن يدرك بالأشرطة ولا بالكتابة. نأخذ الفراغ الآن. يلا أحمد إيش؟ في حال الإحرام أو في غير حال الإحرام يصح. نعم يعني عقده لشخص ولا وكله يعقد لابنته؟ إذا عقد الوكيل فمن المتزوج؟ ما يصح يدخل فيها. فانه ايش؟ نعم. والقاعد هو قدر ضرورة القدرية. نعم. والمحكم إذا قتل الصيد بدون ضرورة فهو ميتا. لغير ضرورة. نعم. إذا قتله لغير ضرورة فهو ميتا. والإنسان إذا احتاج إلى الميتة. نعم. لم يحتاج منه ذلك. يأخذ منه قدر الضرورة. نعم. وذكرتم عكس ذلك أن قلتم إذا قتله بالضرورة فإنه يستطيع أن يتزود به أكثر من الضرورة. حتى الميتة. حتى الميتة يستطيع أن يتزوج منها ملء بطنه إذا كان لا يرجو وجود شيء حق ذكي ويذهب. ما الأخذ منها مو ضار لكن الكلام على الشبع هل يجوز أن يشبع أو يقال إن هذه ضرورة تتقيد بقدرها؟ في هذا قولان للعلماء. القول الأول أنه لما حلت حل حتى الشبع لأنه وجد السبب مبيح. والقول الثاني أنه لا يأكل إلا بقدر الضرورة إلا إذا كان يعلم أنه لن يجد مباحا. والله اللي يترجح عندي أنه يأكل بقدر الضرورة لأنها خبيثة هي. أما التزود فالتزود ما هو مشكل يتزود وإذا وجد حلالا رمى به. نعم عبد الملك. حضور العقد الشهادة أو الشهادة. طيب لماذا نقول أنه مؤذمان لأنهما شهد على شيء منيعا إيه؟ ونبي صلى الله عليه وسلم قد لعن شاهدين أيضا. شوف بارك الله فيك الشاهدان محرمان والولي والزوج والزوجة حلال. أما فهمت؟ لا أنا أقصد هذا. الحين أنت فاهم إن الزوج والزوجة والولي محرمون كذا؟ ها؟ ليس كذلك كلهم محلون الثلاثة الزوج والزوجة والولي لكن الشاهدان محرمان. عرفت؟ أما إذا كان الولي أو الزوج أو الزوجة محرما فإنه لا يجوز شهوده لأنه إقرار على فاسد. إذا كان المأذون يا شيخ محصن بعد الشيخ. نعم. ورد في الحديث أن الحج عرفة وجاء في الحديث أن من وقف بعرفة فقد تم حجه. فلماذا لا نقول أحسن الله عليكم أن المجامع يفسد حجه بعد وقوفه بعرفة لا بعد تحلل له؟ قبل الوقوف بعرفة. بعد وقوفه بعرفة. أيوة بعد الوقوف. نعم. لماذا لا نقول هذا القول؟ لا قل لماذا لا نقول إنه إذا جامع بعد الوقوف فإن حجه لا يفسد. لا ما هو هذا كلامك، أنت تريد هذا لكن ما عرفت تعبر عنه. لا أقول فساد الحج إذا كان وقع بعد عرفة مع الوقوف. أنت تقول إذا وقع الجماع بعد الوقوف فإن القياس أن لا يفسد الحج. نعم. ولا لا؟ طيب نقول إذا وقع الجماع بعد الوقوف وقبل التحلل، هل وقع على إحرام جديد؟ على نفسه. لا قصد على إحرام كامل؟ لا. لا؟ بعد الوقوف وقبل التحلل الأول إيه؟ يعني ليلة مزدلفة. إذا وقع الجماع هل وقع على إحرام كامل أو على إحرام ناقص؟ كامل. السؤال للسائل كامل؟ طيب إذا لا فرق بين ما قبل الوقوف وما بعده. لكن وقول الرسول عليه الصلاة والسلام الحج عرفة إنما قاله ليبني عليه ما بعده، وأنه إذا فات فات الحج. وإلا فمن المعلوم أن الطواف البيت أعظم أركان الحج وهو بعد الوقوف. صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم هذا الدليل على فساد. زين لكن إذا قلنا بفساد فهل ماذا نقول الفسوق والجدل؟ نعم على هذا شيء في الرفع غريب، كل يوم نحقن بكم قاعدة ولكن ما في فائدة. المحرم على سبيل العموم لا يؤثر في العبادة، والفسوق حرام على العموم. الذي يفسد العبادة هو الذي يحرم فيها خاصة. أنا دليل خاصة لكن فسوق حرام في الحج فقط في غيره. إذا ما يأثر على الحج. إذا صار الحرام حراما في العبادة وغيرها فإنه لا يؤثر عليها شيء. الغيبة مثلا للصائم حرام، تفسد الحج الصيام؟ لا تفسد. لماذا؟ لأن تحريمها عام. الأكل للصائم حرام مفسد لأن تحريمه خاص. الكلام في الصلاة حرام مفسد ولا غير مفسد؟ مفسد لأن تحريمه خاص. النظر إلى المرأة لشهوة وهو أن تصلي حرام ولا حلال؟ مفسد؟ لا ليس مفسد. لماذا؟ تحريمه عام. طيب الحيوان البر مائي، وش البر مائي؟ اللي يعيش بين البر، ها مركب الاسم هذا. البر مائي اذا كان في البر فيعتبر بريا، وفي حالة وجوده في الماء يعتبر مائيا او بحريا على الاصح. عبد الله غبان، وين عبد الله غبان؟ هنا. توافقون على رأيه؟ يعني البرمائي إن قتلته وهو في البحر فهو حلال، وإن قتلته في البر فهو حرام، ما يصير هذا. ذكرنا أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر يغلب جانب الحظ فيكون هذا حراما. ها؟ أنا أدري. يقول إذا صاد هذا عبد الملك سعد الله وين؟ يقول إذا صاد رجل صيدا بريا لنفسه وقدمه للمحرم هل يجوز أكله؟ شو الجواب؟ لا يجوز. المحرم إذا صاد صيدا فهو حرام عليه وعلى غيره من المحلين والمحرمين. ها؟ أي صاده لنفسه لكن محرم هو ولا غير محرم؟ ها؟ إذا صاد رجل صيدا بريا لنفسه إيه وقدمه للمحرم، يعني الصيد حلال، الصيد حلال ولا قصد به المحرم. ها؟ هل سؤالك؟ ما تقولون؟ صاد رجل حلالا صيدا لنفسه وقدمه لمحرم. ذكرنا في هذا قولين يا جماعة. اي نعم لكن ذكرنا قولين. يعني كان السائل اشكل عليه القول الثاني. ذكرنا في قولين وقلنا الصواب انه حلال، الصواب انه حلال، وان هذا هو وجه الجامع بين حديث ابي قتاده وحديث الصابع بن جثامه. نعم

ثمن الهدي في المتى والقران هل يستقرض؟ نقول لا، لا لا ينبغي ان يستقرض. نعم يحيى. تغيير الخلقة يعني؟ أي. لا مو هذا، مو بالظاهر. لأن التغيير لو أن الإنسان مثلاً أخذ شيئاً من جلده وفيه شعر فإنه ليس عليه فدية، مع أنه أشد تغييراً. ثم الحكمة في نهي الإنسان في عشر ذي الحجة أن يأخذ من شعره أو بشرته أو ظفره شيئاً، العلة في ذلك أو الحكمة والله أعلم لأجل أن يشارك المحلون المحرمين في شيء من خصائص الإحرام. نعم كأنك نسيت سليم. ايش غريب علي؟ إيه انه غريب عليك، لكن ما هو غريب على الصحابه يا سليم. الان انت ما رايت الشاة وهي تشرب؟ نعم رايت الشاة وهي تشرب. سؤال اجب. ما رايت الشاة وهي تشرب؟ اصبر، رايت الشاة وهي تشرب. هل منكم من راى الحمام وهي تشرب؟ كيف شربها؟ تعب، تغمس منقارها في الماء وتشرب لين تروى وترفع رأسها. ها؟ ما هل لها القيمة؟ العلة المماثلة ولو من بعض الوجوه. والصحابة رضي الله عنهم قالوا الحمامة فيها شاة، النعامة فيها بعير. نعم لكن البعير طويل الكرعان، طويل الرقبة، كبير الجسم، يناسبه النعامة. نعم هذا قضاء الصحابة، ما لنا فيه تصرف. نعم شيخ، بالنسبة للتحلل الأول قلنا فيه قولان أهل العلم، قول الأول أنه يحصل بالرمي، والقول الثاني يحصل بالرمي مع الحلقة والتقصير. ما الدليل استدلنا فيه الحلقة والتقصير؟ قلنا إذا رميتم وحلقتم فقد حل له كل شيء الا النساء. حل لكم كل شيء الا النساء، وهذا حديث فيه ضعف. نعم واستشهدنا بقول عائشه وكنت طيبه لحله اذا طاب قبل ان يطوف البيت. نعم فوجه الدلاله من قول قبل ان يطوف البيت ذكرناها البارح. ذكرناها اعطوه شريطا. لا تراجعنا. نعم. نفس المساله يعني اشكال عليه، هذا ليس فالعدم التشابه بين الشات وبين الـ. من عنده سؤال؟ نعم نقول شيخ، لو اشترك المحرم مع ستة في بعيد وهم يريدون هو يريد قربه، هل نعتبر نيته او نية السؤال؟ يقول ان سبع البدنة يجزي عن الشات، فما رأيكم لو ان ستة من الذين شاركوا الرجل ارادوا اللحم وهو اراد القربة، ايجزي ام لا؟ الجواب يجزي لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم بعد التحلل الأول يقول كل محظور سوى النكاح، سوى عقد النكاح فيه فدية وأداء، فيه فدية وأداء، لكن الإثم بعد التحلل الأول أقل من الإثم قبل التحلل الأول. ما شاء الله. نعم لا هم حكمهم يرفع الخلاف، لأن الله قال فوض الأمر إليهم، قال يحكم به ذوى عدل منكم، ففوض الأمر إليهم، فما قضوا به وجب الرجوع إلى قضائهم فيه. نعم يسأل يقول لماذا نلحق